السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، في جزء لا يتجزأ من الحديث عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، يهمنا أن نقف بجلاء على ما يمكن أن يكون مؤثرا وعاملا صارفا عما يجنيه العبد من تعظيمه لربه في قلبه. فكما كان الحديث مهما عن الأسباب التي تجلب للقلب تعظيمه لله، وعن الطرق والأسباب الموصلة إلى ملء القلب تعظيما لله، فإنه لابد أيضا من العناية بتلك الصوارف التي تحجب القلب عن معرفته الصادقة بالله وعن تعظيمه العظيم لله سبحانه وتعالى. أمران لابد من اقترانهما: معرفة ما يحصل العظمة اللائقة بالله في القلب، ومعرفة الصوارف التي تصد القلب عن الوصول إلى ذلك المقام الذي به لا بغيره تأنس القلوب وتسعد الأرواح وتطمئن القلوب. إن الحديث هاهنا عن جملة من الصوارف، أعظمها وأجلاها وأكبرها فيما هو بمثابة التسريب لرصيد الإيمان والتعظيم من القلوب، هو عصيان الله والتعدي على حدوده واقتراف الخطايا والجرأة على محارم الله جل جلاله. نعم، لقد تقدم بالعكس أن الطاعة تورث تعظيم الله، وأن القرب منه سبحانه طريق لملء القلوب إيمانا وزيادة في رصيد التعظيم له سبحانه. كما تقدم أيضا أنه مهما حاول العبد في اكتساب الحسنات والطاعات، فإنه يزيد في قلبه رصيده الذي يرفع فيه حظه من تعظيمه لربه. وعلى العكس من ذلك يا قوم، فإن المعصية شؤم، وأحد أعظم آثار شؤمها أجارنا وأجاركم الله هو حرمان القلوب من رصيدها من تعظيمها لله سبحانه. إي والله إنها من أشأم ما يمكن أن يحل بقلوب العباد إذا ما وقعت في المعاصي واستسهلت الحرمات وأحاطت بها الخطايا. يفقد أحدنا كثيرا إذا وقع في المعاصي، ويتراجع كثيرا في خطوات الإيمان كلما استكثرت من حوله الذنوب. ولن يذنب عبد ذنبا إلا فقد من رصيد الإيمان شيئا، وبحسب الذنب والمعصية يكون ذاك الفقد وتكون الخسارة، ويعوضها العبد بمزيد من الطاعة والتوبة والعمل الصالح. لكن حسبنا هاهنا أن نشير إلى نقطتين متصلتين: إحداهما أن المعصية ذاتها خطيئة تدل على نقص التعظيم لله في القلب، والأخرى أن الذنب والمعصية حاجز وحجاب يحول بين القلب وبين خطوة أخرى يمكن أن يحوزها في طريقه نحو تعظيمه لربه، فهي ذات شؤم مزدوج والعياذ بالله. ومع ذلك فإنها لما تورثه من حرمان القلب من مزيد تعظيم لله ومزيد استهانة بأمر الله، فإنها والله أشأم ما تكون. نظر السلف بعناية إلى أن التباطؤ في الطاعة والتثاقل عنها أثر وشؤم من شؤم المعاصي، لعلمهم أنها حجاب غفلة، وأنها مصد عن طاعة الله التي تنطلق من تعظيمه سبحانه. عندما نظروا إلى أن قيام الليل كعبادة شريفة، وأن الاستكثار من النوافل فيما يحبه الله يقيد دونه العبد أحيانا ويحرم منه أحيانا بسبب ما يقع فيه من الذنوب، وفسروا ذلك بالقيد الذي يكبل العبد عما يحبه الله جل جلاله، كان ذلك فطنة منهم رحمهم الله إلى المعنى الذي أشير إليه الآن. في كلام لطيف بديع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يصف أثر هذه المعاصي وشؤمها في حياة العباد وما يمكن أن تجنيه عليه مما يسلبه تعظيم الله عز وجل، قائلا رحمه الله: وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل تعظيم الله في قلبه. كلمة والله يقشعر لها البدن. أن يكون من عقوبة الله للعبد إذا عصاه أن يضمر تعظيم الله في قلبه، لا إله إلا الله. إذن هي أعطية وكرامة أن يرزق العبد تعظيم الله، فإذا ما فقده أدرك أنه الجاني على نفسه. يقول رحمه الله: كفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل تعظيم الله من قلبه ويهون عليه حقه. قال: ومن معض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم حقه سبحانه كما هان عليهم أمره وأسرفوا فيه. هي لفتة يا كرام إلى أن ننظر بعناية أن الزلة والخطيئة والمعصية التي نستحث فيها ونتواصى على التوبة والاستغفار والندم لمحوها، لا لأجل عقوبتها وجرمها في ذاتها، بل لما لها من شؤم يتعلق بهذا الكنز الدفين في الصدور وهو تعظيم الله. حفظ الله علينا إيماننا وزادنا تعظيما لمقامه العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.